الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فكان كلامنا في المحاضرة قبل السابقة في أركان القياس الأربعة: الأصل والفرع والحكم والعلة. وكانت المحاضرة السابقة في العلة من حيث تعريفها، واليوم نفتتح المحاضرة عن شروط العلة، والكلام في شروط العلة تأكيد على ما سبق وتلخيص له في الكلام عن تعريف العلة. ثم تكلم بعد ذلك عن أقسام العلة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. شروط العلة، وتكلمنا أذكر أن يعني قلنا أن العلة هي أهم عنصر من عناصر القياس وأكثر الأبواب كلاما واهتماما واختلافا أيضا بين الأصوليين. فالأصل الذي قال الشيخ رحمه الله: الأصل الذي ورد النص بحكمه قد يكون مشتملا على عدة أوصاف وخواص، وليس كل وصف في الأصل يصلح أن يكون علة لحكمه، بل لا بد في الوصف الذي يعلل به حكم الأصل من أن تتوفر فيه جملة شروط. وهذه الشروط استمدها الأصوليون من استقراء العلل المنصوص عليها، ومن مراعاة تعريف العلة، ومن الغرض المقصود من التعليل وهو تعدية الحكم والفرع. وبعض هذه الشروط اتفقت على اشتراطها كلمة الأصوليين، وبعضها لم تتفق عليها كلمتهم، ونحن نقتصر على بيان الشروط المتفق عليها. فمن هذه الشروط مثلا أن تكون العلة وصفا ظاهرا، ومعنى ظهوري أن يكون محسا يدرك بحاسة من الحواس الظاهرة، لأن العلة هي المعرف للحكم في الفرع، فلا بد أن تكون أمرا ظاهرا. يعني لو أنا وأنت الآن اختلفنا على السبب في الحكم الفلاني أو العلة، بلاش السبب، لأن تكلمنا وفرقنا بين السبب والعلة. لو أن العلة في تحريم الخمر، قلت أنا أنها مسكرة، وقلت أنت أنها مصنوعة من العنب أو مصنوعة من الذرة. إذا اختلفنا على العلة قطعا سنختلف وستتسع الخلافات في المقيس بعد ذلك، اللي هي الفروع يعني. طيب ما الذي يحملنا أو يقلل دائرة الخلاف بيننا، يحملنا على مراعاة الخلاف وعلى تضييق هذه الدائرة؟ أن تكون هذه العلة ظاهرة إلينا، يعني أنا وأنت نراها أو نحسها، نشمها أو ما إلى ذلك، نشمها وما إلى ذلك. يدرك بالحس في الأصل ويدرك بالحس في وجوده في الفرع، يبقى ينبغي أن تكون هذه العلة مشتركة بين الأصل والفرع، ندركها بالحس في الأصل وكذلك في الفرع، كالإسكار الذي يدرك بالحس في الخمر ويتحقق بالحس من وجوده في نبيذ آخر مسكر، والقدر مع اتحاد الجنس اللذين يدركان بالحس في الأموال الربوية الستة، ويتحقق بالحس من وجودهما في مال آخر من المقدرات. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر أمور الستة إلا يدا بيد، مثلا بمثل. المثلية مشاهدة محسوسة يمكن أن توصل إليها. طيب القدر اللي هو مثلا يعني كيلو بكيلو، كيلة بكيلة، هذا محسوس. واتحاد الجنس هذا أيضا محسوس، لا يمكن أنا وأنت نختلف أبدا على أن هذه ذرة وهذه ذرة، على أن هذا ملح وهذا ملح، على أن هذا رز وهذا رز مثلا، يعني لا نختلف على ذلك. ولهذا لا يصح التعليل بأمر خفي. إذا سئلت عن مسألة وكانت إجابتك بأنك ذكرت علة أنت من رصدها ولا يمكن غيرك أن يرصدها، فهذا تحكم في دين الله تبارك وتعالى. ينبغي أن تعطيني الأداة التي بها أقول وأحكم هل قياسك صحيح أو خطأ، وإلا فساعتئذ كل إنسان سيقيس وفق هواه وسيكون متحكما في دين الله. لهذا لا يصح التعلل بأمر خفي لا يدرك بحاسة ظاهرة، لأنه لا يمكن التحقق من وجوده ولا عدمه، فلا يعلل ثبوت النسب بحصول نطفة الزوج في رحم زوجته. أنا لا أدري هل علقت هذه النطفة منه فيها أم لا، فينبغي أن نحمل ذلك على أمر محسوس وهو العقد. العقد، أنا وأنت رأينا العقد وثبتنا بالورقات الرسمية من أن فلان تزوج فلان، إذا أنجبت منه نسبنا له الولد، إلا طبعا إذا أراده أن ينتفي هذا أمر آخر. لكن كتب عليها وسافر من غير ما يدخل بيها ثم تقول أنا حبلى منه، لا. وأين إذن؟ تقول والله أنا هو كاتب علي، لا، هذا لا يكفي، بل لا بد من تعليل بمظنته الظاهرة وهي عقد الزواج الصحيح. ولا يعلل نقل الملكية في البدلين بتراضي المتبايعين، بل يعلل بمظنته الظاهرة وهي الإجابة والقبول. يعني يجب ويشترط في كل بيع التراضي، صح؟ أنا كيف أرصد التراضي فيك وفيك؟ هل يمكن؟ لا يمكن. لكنك إذا قلت بعت وهو قال اشتريت، هل أصل هذه الألفاظ؟ نعم. إذن هذا أجاب وقبول، أمور ظاهرة. ولا يعلل بلوغ الحلم بكمال العقل، أنا لا أدري هو عقل ولا مش عقل، بل يعلل بمظنته الظاهرة وهو بلوغ 15 سنة أو ظهور علامة من علامات البلوغ قبله. وثانيا يبقى الوصف الأول أو الشرط الأول في العلة أن تكون ظاهرة، وصفا ظاهرا. وثانيا أن يكون وصفا منضبطا، ومعنى انضباطه أن تكون له حقيقة معينة محدودة يمكن التحقق من وجودها في الفرع بحدها أو بالتفاوت اليسير. يعني ليس شيئا هلاميا، ليس شيئا مطاطا، وإنما يمكن أن نتحقق من وجودها. لا، المسكر مثلا، بعض الأشربة تفتر، تصيبك بالفتور، بالخدل، جوز الطيب مثلا، هي لا تسكر لكنها بتعمل في الجسم، بتخدله كده، خلي الإنسان عنده ارتخاء مثلا، يعني تأخر، مهدئ عام. جميل. طيب، والإسكار معروف، هل يمكن أن أحكم على جوز الطيب أنها مسكرة؟ لا يا عم. ليه؟ الإسكار معروف حده غياب العقل. أيوة، بس أنا حاسس بكسل. أيوة، الشعور بالكسل ليس سكرا، هذا شيء آخر، لأن أساس القياس تساوي الفرع والأصل في علة الحكم، وهذا التساوي يستلزم أن تكون العلة مضبوطة محدودة حتى يمكن الحكم بأن الواقعتين متساويتين، بأن الواقعتين متساويتين فيها، كالقتل عمد العدوان من الوارث لمورثه حقيقة مضبوطة وحقيقته معلومة محدودة، وأمكن تحقيقها في قتل الموصى له للموصى. عمد، قتل عمد، ظهر بين أنه قتل عمد، ضربوا في وشه، ضربوا بالنار، واضح. والأهداء في ابتياع الإنسان على ابتياع أخيه حقيقته مضبوطة، حصل اتفاق وتراضي وإجابة وقبول، أيوة حصل، رصدناه. طيب، أجرني، عايز أجر في كذا، أجرتها لك، حاضر، موافق، هذه الألفاظ دل على إجابة وقبول من الاثنين في البيع وزيها في الإجارة. لهذا لا يصح التعليل بالأوصاف المرنة غير المضبوطة التي تختلف اختلافا بينا باختلاف الظروف والأحوال والأفراد، فلا تعلل إباحة الفطر في رمضان المريض أو المسافر بدفع المشقة بل بمظنتها وهو السفر أو المرض. وثالثها أن تكون وصفا مناسبا. يبقى واحد، تكون وصفا ظاهرا. اثنين، منضبطا. ثلاثة، مناسبا. يعني مناسبا، يعني مناسب لهذا الحكم. الخمر فيها جملة من الصفات، الخمر مثلا مشروب، الخمر رائحة منتنة، الخمر مصنوعة من العنب، الخمر غالية الثمن، الخمر مسكرة. لماذا سنحرم الخمر؟ ينبغي أن يكون هناك وصف مناسب للحكم. هل نحرمها لأنها مشروب؟ لا. طيب لأنها مثلا يعني مصنوعة من العنب، أم لأنها رائحتها منتنة؟ طب ما هو الثوم ريحته أنتن منه في بعض الأحوال، واضح يا إخوة؟ يبقى أن يكون الوصف إيه؟ مناسبا. ومعنى مناسبتي أن يكون مظنة تحقيق حكمة الحكم أو حكمة الحكم، أي أن ربط الحكم به وجودا وعدما من شأنه يتحقق مقصد الشرع بتشريع الحكم من جلب نفع أو تغيب العقل وحده كاف للغاية، لأن الباعث الحقيقي على تشريع الحكم والغاية المقصودة منه وحكمته، ولو كانت الحكمة في جميع الأحكام ظاهرة مضبوطة لكانت هي علل الأحكام لأنها هي الباعثة على تشريعها، ولكن لعدم ظهورها الحكمة، وإحنا قلنا نحن لا نسأل عن الحكمة إنما نسأل عن العلة، الحكمة لله عز وجل والحكمة لنا نحن، نحن لا نسأل عن العلة حتى يكون هذا الأمر قابلا لأن يقاس عليه، إنما الحكمة لله عز وجل، الحكمة في أن الصلاة 4 و2 و3، ما هذه الحكمة؟ لا نعلم. طب هل نفتش فيها؟ هل فيها قياس؟ طيب، ولكن عدم ظهورها يعني هذه الأمور يعني في بعض الأحكام وعدم انضباطها في بعضها أقيمت مقامها أوصاف ظاهرة اللي هي العلة بقى. المشقة في السفر أو المشقة بصفة عامة جلبت بعض الرخص، منها فطر المسافر. طيب المسافر أنا لا أعلم هل هو في مشقة أو لا، ضربنا مثلا مع المرة الماضية بالقطار الطويل العريض فيه 1000 مسافر، ربما بعضهم يصوم المشقة وبعضهم لا، نقول بعضهم صوموا وبعضهم أفطروا. قيمة مقامها أوصاف ظاهرة مضبوطة ملائمة ومناسبة لها، وما ساغ اعتبار هذه الأوصاف إلى الأحكام، ولو قيمت مقام حكمها إلا لأنها مظنة لهذه الأحكام. فإذا لم تكن مناسبة ولا ملائمة لم تصلح إلا الحكم. فالإسكار مناسب لتحريم الخمر لأن في بناء التحريم عليه حفظ العقول، والقتل عمد عدوان مناسب لإيجاب القصاص لأن في بناء القصاص عليه حفظ حياة الناس، والسرقة مناسبة لإيجاب قطع يد السارق والسارقة لأن في بناء قطع عليها حفظ أموال الناس. لهذا لا يصلح التعليل بالأوصاف غير مناسبة وتسمى بالأوصاف الطردية أو الاتفاقية التي لا تعقل علاقة لها بالحكم ولا بحكمته، كلون الخمر أو كون القاتل عمدا عدوانا مصري الجنسية أو كون السارق أسمر اللون أو كون المفطر عمدا في رمضان عربيا، ولا يصح التعليل بأوصاف مناسبة بأصلها إذا طرأ عليها في بعض الجزئيات ما ذهب بمناسبتها وجعلها قطعا غير مظنة لحكمة التشريع. فصيغة البيع من المكره لا تصلح إلا لنقل الملكي، وزوجية من ثبت عدم تلاقيهما من حين العقد لا تصلح إلا لثبوت النسب، وبلوغ من بلغ مجنونا لا يصلح إلا لزوال ولاية النفسية عليه، ولأن البيع والزواج والبلوغ في هذه الجزئيات ليست مظنة ولا مناسبة. رابعا نقول أولا أن يكون وصفا ظاهرا، 2 وصفا منضبطا، 3 وصفا مناسبا، رابعا أن يكون الوصف ألا يكون الوصف قاصر على الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقاس عليه، نعم يقاس عليه. طب النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات هل يمكن أن نقيس عليه فيها؟ لا. ومعنى هذا أن تكون وصفا يمكن أن تتحقق في عدة أفراد ويوجد في غير الأصل، لأن الغرض المقصود من تعلي حكم الأصل تعديته إلى الفرع، فلو علل بعلة لا توجد في غير الأصل لا يمكن أن تكون أساسا للقياس. ولهذا لما علت الأحكام التي هي من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها لذات الرسول لم يصح فيها القياس، فلا يصح تعليل تحريم الخمر بأنها نبيذ العنب تخم مش عشان هي عنب، ولا تعليل تحريم الخمر في الأموال الربوية الستة بأنها ذهب أو فضة، ولا تحريم الربا في الأموال الربوية الستة بأنها ذهب أو فضة، لا هي مش عشان ذهب أو فضة، في علة فيها. وبعض الأصوليين خالف في اشتراط هذا الشرط في العلة، وينبغي ألا يكون في اشتراط هذا الشرط خلاف. يعني الشيخ بيقول، الشيخ أبو خلاف بيقول بعض الناس خالف في المسألة دي، هو بيقول لا ينبغي الخلاف، يعني هذا الخلاف غير مقبول ما دام المقصود هو شروط العلة التي هي ركن القياس وأساسه، لأنه لا تكون العلة أساسا قياس إلا إذا كانت متعدية، أي أمرا غير خاص بالأصل ويمكن وجوده في غيره. طيب، تكلم في عجالة أيضا عن أقسام العلة، تكلمنا عن شروط العلة، اسم أقسام العلة. تقسم العلة من ناحية اعتبار الشرع إياها وعدمه باعتبارات. نحن قدمنا في بحث شروط العلة أنه ليس كل وصف في الأصل يصلح أن يكون علة لحكمه، وأنه لا يصح التعلق بوصف إلا إذا كان ظاهرا منضبطا مناسبا، ظاهرا منضبطا مناسبا. وبينا أن المراد بمناسبة الوصف الحكم أن يكون مظنة لحكمته، مظنة لحكمته ليس بعيدا عن الحكمة، بحيث يكون بناء الحكم عليه وربطه به من شأنه أن يحقق المصلحة التي شرع الحكم من أجلها. ونقررها هنا أنه للاحتياط يشترط أن يكون الوصف المناسب مع ظهوره وانضباطه قد اعتبره الشارع علة بأي نوع من أنواع الاعتبار. تذكرون لما تكلمنا عن المصالح يوما قلت المصالح ثلاثة، في مصالح معتبرة، مصالح مرسلة، ومصالح مهملة. المصالح المعتبرة نحن نعتبرها ونؤيدها ونحكم بناء عليها، والمصالح المرسلة التي سكت الله عنها نعتبرها أيضا. المصالح المهملة هل نعتبرها؟ يعني الشارع يعلم أن في الخمر مصلحة بيع وشراء وتجارة، ومع ذلك حرمها. ويسألك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع، فيها مصالح فيها مصالح، ومع ذلك حرمها. شيء من هذا القبيل سنتكلم عنه ها هنا. ونقول من ناحية أخرى، اعتبر الشارع المناسب وعدم المناسب إياه، قسم الأصوليون الوصف المناسب إلى أقسام أربعة: المناسب المؤثر، والمناسب الملائم، والمناسب المرسل، والمناسب الملغي. وبنوا الحصر في هذه الأقسام على أن الوصف المناسب إذا اعتبره الشارع بعينه علة لحكم بعينه فهو المناسب المؤثر، وإذا اعتبره الشارع علة بنوع آخر من أنواع الاعتبار الثلاثة التي سيأتي بيانها فهو المناسب الملائم، وإذا لم يعتبره الشارع بأي نوع من أنواع الاعتبار ولم يبلغ اعتباره ولم يرتب حكما على وفقه فهو المناسب المرسل، وإذا ألغى الشارع اعتباره فهو المناسب الملغي. وقد اتفقوا على صحة التعليل بالمناسب المؤثر والمناسب الملائم، وعلى عدم صحة التعليل بالمناسب الملغي، واختلفوا في صحة التعليل بالمناسب المرسل. وهذه بيان الأقسام الأربعة وأمثلتها. المناسب المؤثر هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع حكما على علة وثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علة للحكم الذي رتب على وفقه، مثال قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. الحكم الثابت بهذا النص هو إجاب اعتزال النساء في المحيض، وقد رتب على أنه أذى، وصوغ النص صريح، صيغة النص صريحة في أن ألا هذا الحكم هو الأذى، فالأذى لإجابة اعتزال النساء في المحيض وصف مناسب مؤثر. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، الحكم الثابت بهذا النص هو منع القاتل من إرث مورثه، وقد رتب على أنه قاتل. وصوغ النص يومي إلى أن علة هذا المنع هو القتل، لأن تعليق الحكم بمشتق يؤذن بأن مصدر الاشتقاق هو العلة، فالقتل المنع من الإرث وصف مناسب ولا مش مناسب؟ مناسب. طب مناسب مؤثر ولا مش مؤثر؟ مؤثر. الوصف الملائم مناسب ملائم، الأول مؤثر، هذا بقى ملائم يعني أقل منه في الدرجة. هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع حكما على وفقه ولم يثبت بالنص أو الإجماع اعتباره. في الأول النص نفسه اعتبر، والإجماع اعتبر، إنما ده الشارع رتب حكما بناء عليه، لكن لم يصدر من الشارع الحكيم نص باعتباره أو جاء الإجماع بذلك بعينه علة لنفس الحكم الذي رتب على وفقه، ولكن ثبت بالنص والإجماع اعتباره بعينه علة لحكم من جنس الحكم الذي رتب على وفقه. مثال ذلك يعني الصغر لثبوت ولاية الأب في تزويج الصغيرة، وذلك أنه ثبت بالنص ثبوت ولاية الأب في تزويج بنته البكر الصغيرة، فالحكم وهو ثبوت الولاية رتب على وفق البكارة والصغر، ولم يدل نص أو إجماع على أن العلة ثبوت هذه الولاية للبكارة أو الصغر، لكن ثبت بالإجماع اعتبار الصغر علة للولاية على مال الصغيرة. وإذا اعتبرنا الولاية على المال فيمكن أن نعتبر أيضا الولاية على النفس فيجوزها، زي ما له ولاية على فلوسها بنته الصغيرة له ولاية أيضا على نفسها فيزوجها. هناك المناسب المرسل وهو الوصف الذي لم يرتب الشارع حكما على وفقه ولم يدل دليل شرعي على اعتباره بأي نوع من أنواع الاعتبار ولا على إلغاء اعتباره، يبقى ولا هو اعتبر ولا هو ألغى، فهو مناسب أن يحقق المصلحة ولكنه مرسل أي مطلق عن دليل اعتباره، يعني ولا في نص ولا في إجماع ولا نستطيع أن نقول أن النص اعتبره أو الإجماع اعتبره في مكان آخر. وهذا الأخير يعني اختلفوا عليه، يعني لو أردت مثلا أضرب مثاله وأقول المصالح التي بنى عليها الصحابة تشريع وضع الخراج على الأرض الزراعية، في خراج أرض زراعية، طب ده عليه علاقة بالزكاة، طب هل هذه ضرائب، طب تدوين القرآن مثلا، يعني هل تدوين القرآن هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، دي مصلحة مرسلة والصحابة اعتبروا المصالح المرسلة، فلنا نحن أيضا أن نعتبر المصالح قياسا على ما اعتبروه. وهذا المناسب المرسل اختلف العلماء في تشريع الأحكام بناء عليه، فمنهم من نظر إلى ناحية أن الشارع لم يعتبره فقال لا يبني عليه تشريع، بعض الناس يقولوا والله لا هم الصحابة لهم اجتهادهم ونحن نستطيع أن نلزم أنفسنا بعمل كعمل الصحابة، ومنهم من نظر إلى الشارع لم يلغي اعتبارهم فقال يبنى عليه التشريع. طيب الراجح إيه؟ أنا قلت أن حركة الشريعة تنطلق من دفع الضر إلى جلب النفع، فأي ما جلب النفع ودفع الضر قلنا بوافقه أو قلنا باعتباره حتى لم يكن لو لم يكن هناك نص يؤيد ذلك، إلا إن جاء نص بإلغاء ما رأيناه مصلحة فساعتئذ هل نستجيب للنص أو نستجيب للعقل؟ للنص. آخر واحد المناسب ملغي وهو الوصف الذي لم يظهر الذي يظهر أن في بناء الحكم عليه تحقيق مصلحة ولم يرتب الشارع حكم على وفقه ودل الشارع بأي دليل على إلغاء اعتباره، مثل تساوي الابن والبنت في القرابة لتساويهما في إرث، ابنك وبنتك الاثنين زي العلاقة بالضبط ومع ذلك يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ، ربنا أهمل هذه المصلحة، الخمر في مصلحة، الربا في مصلحة، وربنا ما علم بهذه المصلحة اعتبرها ولا ألغاها؟ ألغاها. ومثل إلزام المفطر عمدا في رمضان بعقوبة خاصة لربعه، الله عز وجل غني عن عقوبة الناس ومع ذلك هذه العقوبة للردع، طيب هل يصح أن نقيس على هذه العقوبة؟ لا يصح أن نقيس على هذه العقوبة، وهذا لا يصح بناء التشريع عليه، وسيأتي بحثه مفصلا إن شاء الله رب العالمين. صلى الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله عليه وسلم على نبيك محمد وسلم تسليما كثيرا، جزاكم الله خيرا.